الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أين باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد؟ قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول واتا يك لفظ لقسكاني درناشي لزاري لفظ، يعني ما يتلفظ بقول تلفظناك يقس لزاري نيتدر إلا لديه رقيب. ما قلت شاو ديريكي بسر عتيد حاضر، شاو ديريكي بسر آماده كواتا أمي بوهينا لمبابا بوهي بيت بلي شاو ديرت بسروي قسمهين وقسمبا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. لا هنق رواية قتات، لا يدخل الجنة قتات، قتات نار وتباشتوا. متفق عليه، من حديث متفق عليه. لا مسند أحمد هاتوا الأسماء كشي يزيدي كري سكنوا بمرفوعي أفرمي: ألا أخبركم بخياركم؟ حوالتان بيبدم كي باشكينا وتانا الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء. وبيتان بلهم كي باشكينا وتانا أواني ككاتي أيان بيني ذكري خواكي خوات بيرك يتو أو اندبو خوا صلحاون. وبيتان بلهم كي خرابكينا وتانا المشاؤون بالنميمة، أواني زور قس أيان وقس عبا بو خراب وخراب نانا بو أوا خرابتريني خلق. وعن ابن عباس هل بد لواني بلي لا يدخل الجنة نمام أنه بلغني لسروي ككابرة كافرة، قال إنا بلغني كافرة لا يدخل الجنة ابتداء، يعني يخسر ناخر دباشتو إلا بعذاب خوي بتشجي وكتوزة ريخرين لعذابي قبر بواني كواقس أهين نقص أبا لباسك محول قوتي إخوة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بلايده قبر تي أبره، فقال: إنهما يعذبان. فرموي أمدو أنا عذاب أدرين، أمدو أنا عذاب أدرين. وما يعذبان في كبير، بلام لسرشتيكي قورش عذاب نادرين. وما يعذبان في كبير لسرشتيكي قورش عذاب نادرين. نووي دو تأويلي هنا وبو ورافو واتاي أم بشا. وفرمي قال العلماء معنى وما يعذبان في كبير لخوارو، وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركوه عليهما. واتا سزا أدرين لسرشت يقوري سزا نادرين، يعني لسرشت يقوري لديدي خوانوا، يعني لديدي أمدو كسوا كسزا أدرين بيانو أنا بو أمشتكي قوري به بلام لا إخوة قوري بوا لسر أم تفسيرش به مرجنية، لسر أم تفسيرش به مرجنية بو أوي تاوانك بقوري لسرد بنوسري أبي توش بقوري برواني. نا اگر تو زینا تشبه بچوک بی زینا گوره، زینا بکا بگوره لسرت نسره. نا بلای بخواه من نمزانی زینا اونده گوره و یا میوام زانی کلا سرخوشی اگر چیه موضوع که پیمانه بو اونده گوره بی، پیمانه بو میخور وکو بدپرز بی و الى آخره. لو نصوص گورانی که هاتون لباری تحذیر کردن و وریاییدان و قدقه کردنی میخوار نوا الینو او نخوا او سودینیه خوی بو خوی گوره یا گورنی او حسیبه. أما قولي كان قولي دوم يا تأويلي دوم كبير تركه عليهما يعني لسدوش السزاء أدرين قورجنية يعني قورنية لسد يعني قرز بوايا نار حد بوايا أخواني ليب باريزن احتراز كردون وخولي باريزن بخوزول نار حد نا اشتي قولو قل قران نبو هزور يعني آسانا يا قران خود له ميز بباريزي أو يسدد آسانا آسانا يا قران قصنا هيني وقصنا بيبو خلاب كاري آسانا أو يعني وإنهما لا يعذبان يا يعذبان وما يعذبان في كبير قاضي عياض تأويل يكي سيمي بو أيهنا كنويل لنا هنا أو جوة تانية أو جوة تانية ليس بأكبر الكبائر ليس بأكبر الكبائر يعني وما يعذبان في كبير وما يعذبان في أكبر الكبائر ألبو تقدير يعني شيء ينقصه يعني كزوان زاني كس زان نادري إلا لسر تاوان يقنبه إلا بأكبر الكبائر بي إلا بموبقاد وتعشو وكان بي أو ساسزا بدري لسري نا لسر أخوال أكبر الكبائر شو سزا أدري لسر خوار أكبر الكبائر سزا أدري قولك وجيه قولك وجيه جوان أم قولش بلى إنه كبير بونا بو قورنية براسي قورية براسي قورية وعليكم السلام أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة يكي كان فكان يمشي بالنميمة حقي خويتي سزا بدري إنسان يقل الجياني يقجر نميمة بكا وتوبة بكا يهمو تمني جاري نميمة يكرد بي والله أعلم نزيك لرحمة إخوة أخوالي خوش بي يعني لهمو عمري شص صال عمري كردو بنجا صال عمري كردو حفتا صال عمري كردو جاري قصي هنا وقصي بردو إن شاء الله أخوة رحمي ليك نرجو ذلك بلام ليرتي كان يمشي بالنميمة نجارك وندوان ونسيانو شنجار قصي هنا وقصي بردم كسا أما جواك تاوانك يقوله وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو كيتر يعني ما يكلا قبر كان أو كيتر لا يستتر من بوله لا يستتر بس الروايات هاتوا لا يستتر لا يستنزه لا يستبرئ لا يستنزه لا يستتر لا يستبرئ هل سيكيشي بمعنى إخوانا باراستن يستتر يعني خوي نئة باراست يستنزه خوي بباق رانيقر يستبرئ خوي باق نيقر دوا فكان لا يستتر من بولي كاتي ميزي أكرد خوي نئة باراست لميزك يعني ميزك برجانيك وبرشي عيدالي هل قوي نئة دا هل قوي بي هل قوي بي نئة دا بونو منا هم برسياريك او رجل يمكرا كخرابني يلمشو انا جيكامو اقر كسيك بروري قبل ميزي ميز بكا هواك بشيوازيك ديتو بخوي بيسيك اقرش اقر اقر بيتو اقر بيتو رونكات قبلة يعني بشيوازيك شرعي لو روانيك ريقا بيدرا واجقالا قبلة كقدغة كراوة مون منا اگر ميز بكا ميزك ديتو بخوي بس اگر روب كات قبلة رو قبلة ميزك يبكا ميزك نايتو بوي فرضا يعني اما قريب معنا جنيه بلكو برسالك واقعي بول يمكرا اي لم حالتا كام نهي هلا بجيري نهي رو كردنا قبلة اشكيني يا نهي خو بارستن لا ميز الله نهي ركض نقيب لا أشك يعني شونك كاتيك أوي شكان لا شيء بباكي أمانية توا بلام أجر بيتو خو بارستن لميز بشكاني هم ولا شيء بيسه بي بيلن أجر هاتو ها بس دو لم دو رجاز يعترض نبو أما أو رجاز بيرونا كي تقيب له وبيسيش نبي أويان الله بجيري أما لحالتي كت جق لم دو رجاز لبردزنية جق لم دو رجاز يعترض لبردزنية أفرمي لا يستتر من بوله أم حديثة بلقية لسر أويك وعذاب قبره كوش مذهب أهل سنة بخلاف اعتزاله ومعتزلوها وشي وكان يعني كبرين بعذاب قبرني وإيه منازين عذاب قبر شونة وشون الرودة وقبرك هل تكيني ودواي أوي ناشتد لراسي نايبيني عذاب قبر درابي غالبا يعني هل تكيني نايبيني عذاب قبر درابي بس برواش من بيتي وناش بي إنساني مسلمان بلقي أخ باشا شون عذاب قبر يعني دانشي وبيلي لبكات وخيال بي وبو يعني بو خيال بي يوم برومان بخواي هنا برومان بغيب هنا يعني تو خواي قولا بيني برات به هنا يعني شون تولى سرويك عذاب قبر نابيني بلاي بخواي شون يعني برومان بي بي كنايبين أصلي قمانكي تو قمانكي سقطة هضيع فكان لا يستتر من بوله وثمان بلغي لسرويك عذاب قبره وهلوها بلغي كتر أو تانية كوا ميز بيسا بلغي يتر لم حديثها يا ميز ميزي آدميزات بيسا سيك فرمي من بولي لميزي خوي خوي باقنية كردوا ابن حزم الأمرات والإجماع لبران وزا فرمي اتفقوا على أن بول ابن آدم إذا كان كثيرا ولم يكن كرؤوس الإبل وغائطه نجيس يعني أن بول ابن آدم وغائطه نجيس فرمي وزانين هم ينكوكن لسروي كوا ميزي آدمي زاد أجر زوربي ما بس يويا كم نبي يعني شو كان فقهاء زوربي زانا كان لسر أون كأجر هاتو بي سي كم بو يعفى عنه أو صار خلاف يعني لسروي كم تشيا يعني كان فرمي ديناري هديناري أسني أو صار كم تان بيناتا أم تان بيناتا الحمد لله عمر ثاني يعني ديناري كي أسن أو درهم يك هنا قفرونا إنه كدرزي أو بريتي الخفيف وكم لو تشاو بوشي لك له لو الله لو تشاو بوشي لك له على كل باس كما لونيا أفرمي ميزي آدمي زاد وهروا بي سي آدمي زاد بكودنج علماء بيسا ميزي آدمي زاد و بي سي آدمي زاد باشا روكي يعني بكودنج علماء بيسا ابن قدامة لمغني مجلد ولا برشص وشوال أفرمي ما خرج من السبيلين كالبول والغائط تاوي فرمي فهذا لا نعلم في نجاسته في نجاسته خلافا او الى هردو درشكدية الدروا لميزو بي سي افرمي خلاف لسر بي سي امانة لنيوان زانايانا شكنابين خلاف لسر امبابتا لنو زانايانا شكنابين نووي فرمي رحمه الله لمجموعة لمجلد دولا بربين صوت الوهشت فاما بول الادمي الكبير فنجس باجماع المسلمين بكو نيجي هم مسلمانان ميزي آدمي زادي قورة بيسا ميزي بوي ميزي منار اللي باتت دلوا ميزي كر أوش خلافي لسر آية باكا يعني هر بيسا وبس تشاو بوشي لك راوا أو شو نينية شو نكتب فقه كان وبس ما كدولا شو نخوي وهروها أفرمي لها مجلد دولا بربين صو شلونو يعني هلها بريك دواي أو همان مجلد الإجماع على نجاسة الغائط ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع زانان كوكن لسر ويك بيسي بيسا باشارو بيسا وجاوزين لبين بي سي انساني غورو بي سي باشارو انساني غورو باشارو انساني بشوف بكودنجي علماء كان اما اجماع متى نقل كد لبروي ليرو لوي هنيك باسي نهر بداله جانت باسي خوارنوي ميزكن وي حزم كد باشارو شنبن كواميز بيسا بكودنجي زاناكاني اسلام بلكو كنوي فرمي باجماع المسلمين وكودنجي همو مسلمان جاء قال له مقصود به كواتا اكاتا هرهمو مسلمانان بهمو مزبكان يا نوا اواميز بيسا به افرمي لا يستتر من بوله خويلة ميزكي خوينة بارست ليرا اضافي كربولاي كسكي خو كسكا اضافي كربولاي بولاي كسكا امش قولي الشافعية كالي ميز يعني تايبدني بس ميزي إنسان بس ميزي إنسان شيء بيه بيز بيه همو ميزي بيسا حتى هي أجله كيش بيه قوشتي بخوري ميزة كي بيسا يعني ميزي مرو حشترو أمانا نيا الله ميزيان هر بيسا با قوشتي شيان بخوري فرقنا كلابين يعني ميزي حشتر بونمنا ميزي حشتر بيسا أو كاتا شافعي بشي جوابي أو أداتو كجاريكيان لحديثها هاتوا ميزي وشتر بكاريان راو بو علاج الله هو خاص به پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزه بو او بو پیام بل لو میزی و اشترا علاج بو او انا او مذهب احناف حدیث انا الان واقعي عينه وهلها معجزه بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو میزی و اشتر به همیشه الان پاگنیه میزی و اشتر میزی مر میزی همو میزیک ای اجلی گوش خوراو بیا گوش نخوراو الان پیسا و جوازینی لنیوانیان بلام یشکیلو علیه حدیث صلو فی اعطانی الغنم باشا متفق افرین متفق علیه قال العلماء معنا بس ما كرت وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيشو درجب دم حديثك أم حديثة درجيك هي كليلة نيهن أو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم باشان شوى داريك هي ناوى تشل خلمائك هي ناوى ثم أخذ جريدة رطبة كهشتها تربوة فشقها بنصين كريت الدوبة شوى ثم غرز في كل قبر واحدة لسر هالقبر كان إيكي كاني شقان دوه فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا اي بيغمر اخوة بو اذكر فرمي لعله اي يخفف عنهما ما لم يبسا بشكو خواي بروردقار لعلي كتاب السنج محققة بديدي بشكوي قرآن وسنة بلكوي قرآن بشكوي قرآن وسنة بلي بشكوي قرآن وسنة محققة وبديدي فرمي بشكو خواي بروردقار تبارك وتعالى تاوان يعني سزايا لسر سكا تو تاوكو أم دارا وشكا بيتاو تاوكو أم دارا وشكا بيتاو آيا لبر أويا داري تر تايبد من ديكي هيا يا لبر هو كاريكي ترى خلاف علماء لسر هنيك العلماء فرمون داري تر تزبيحاتك وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه همشتاق الأرز وأسمان كان تسبيحات إخوائك من للدار للبر همشتاق تسبيحات إخوائك بلام إيه ولا تسبيحات أنت ينال يا لهني سلفتو أنا آية دار تسبيحات إخوائك أبونا دار ابن يجي لسر قبر يجي أوسع بالله بلام يستنى خير المهم أم قول قولك بعيدة يعني أويك أنك أويك دار تسبيحاتناك لويك بوهي تري دارا ويا بويا شفاعتك كان بوشي يا بويا سزاي قبر سوكا كان أم قولا علي قولك وجهني بقوتني أي كم قول بقوته أو قوليك وخطابي رحمه الله تعالى لا معالم السنن مجلد يقلا برا النوزدة وبغوي لشرح السنية لمجلد يقلا برا سيصو حفتا ودوئي هنا أفرمي فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدا لما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس أفضل بلوني واتايق لداري ترهي لداري وشغنية هوكاريق لداري ترهي لداري وشغنية بويا سزايا لسر سوك بيت والله إنه خير أو إني أي شيء موضوعك على بلكو لو روان قوية كتبرك كردنا بشوي نواري بيغمر عليه الصلاة والسلام درس تبرك أي بيغمر وشوي نواري بيغمر صلى الله عليه وسلم يدرس يا درزني يعيبون منا سلم يندرا أمشتيك بيغمر يخوا دسي بيو داوا درس تبرك بيو بكي يا أما طلميك بيغمر صلى الله عليه وسلم سلماها عليهم سلما سلم يندرا كهي بيغمر صلى الله عليه وسلم درس تبرك بيو بكي درست لا شك ولا ريب لا شك ولا ريب درست تبركي بيوبكي وتبو أساريكي بيغمري صلى الله عليه وسلم شار ببري ولا أتي ببري بوي بيبكي زورد نكردوه بيغمر صلى الله عليه وسلم أهوال ظلمان قوله أمش خلاف لبين علماء شكنابا والصحابة رضي الله عنهم تبركي يعني بيغمر كردوه صلى الله عليه وسلم لدواي مردني شي لدواي مردنشي تبرك كردن بيغمره صلى الله عليه وسلم تايبدني بجياني بيغمره صلى الله عليه وسلم بلكو هرشي آساري بيغمر بي صلى الله عليه وسلم درست تبرکی پیو بکری دوای مردنی جی به مرجع بسلمی هی او بلام وکو وکو احمد پاشا رحمه الله وغيره أو المحققين علماء دراسي آثاري في أغمري أن كنت عليه الصلاة والسلام هيشتيق نماوة أمره على التحقيق يعني بابل بدلني أيوا صدلصات سلما بك آثاري في أغمري صلى الله عليه وسلم شنواري في أغمري صلى الله عليه وسلم لا شمشير لا بي الله ولا طلمو هيش نسأل مدرا همي مظنونو جيقو مانا أقرنا هرشتيق سلما آثاري بيغمر صلى الله عليه وسلم شو نواري بيغمر صلى الله عليه وسلم درس التبركي بيو بكري درس التبركي بيو بكري رونا يا رونيا باشا جاء فرمي للروانقي تبرك كردنا بآثاري بيغمر صلى الله عليه وسلم وهلوها دعاي بيغمر عليه الصلاة والسلام كسزاين لسر سزاين لسر سكاته كوات الدعاكي بريتيب ولا حتى أوندا أو دالانا ترن دعاكي أو بؤما وبؤا كداركان وشكبونو إذا دعاكي أويش وتبركي أويش بيانو ناميني بيسزاكيان دوبارا دس بيكات وام حديث فائدية كتيايا فائدية زهر قولو مزن فائدية زهر قولو مزن والله مي برسياريا داتو زهر جال مسلمان لنأيكا الله آيا مسلمان لناو قبر عذاب أدري بس عذاب كافر أدري ألين عذابي مسلماني شدري أمانا أقل ليرا كافر بن شفاعتي أنبو ناكري مش شفاعته في أغمري خوائك عليه الصلاة والسلام كواتا ما دام سزين لسر سوكا بيتو كواتا مسلمان كواتا لنا وقبر عذابي مسلماني شدري مسلماني تاوان بار مسلماني تاوان كار مسلماني خلابة كار مسلماني قسئين وقسابة هل بويا علماء بابل مهنيق لعلماء فأبلهم هنيق العلماء لو أنا بغوي لو شنيع ما جنب يكر أفرموا فيه دليل على أنه يستحب قراءة القرآن على القبور لمورون بيتو كسنة قرآن لسر قبر بخيني من برسيالي يواكم كي أم حديثة أو يتيدى سنة قرآن لسر قبر بخيني ها؟ نأ لتشروا أنقيكو السنة فرمين أم حديث بلقي لسرويك سنة قرآن لسر قبر بخواني لبر يعني بوشي سزا لسر ودو كسس بكوبو لسر ونبو كوا داريكينا بهوي بركتي آثاري بيغمره صلى الله عليه وسلم سزا لسر سكوبو بغوية فرمي لأن القرآن أعظم بركة وثوابا شكو القرآن لها مجد بركة دارتها لها مجد بهذا زيادتها إيه كواتا ما دام بهوي أهو دعاء بهوي أهو سزان لسر سوكا بيتوا كواتا بهوي قرآن شو سزان لسر مردو سوكا بيتوا وهلا دروس دا يا سنة قرآن بخيني لسر مردو يا لسر قبرة على القبر على القبور فكيف الجواب عن ذلك بأدلة كومالي جواب هي بواما طبعا فرق كان لبيني لبين قرآن بو مردو أرواي نار لغل قرآن خيندن لسر قبل بو مردو بابات دو بابتي جواز أقتن ليه بابتي تر أوا إن شاء الله نيازم نو باسيكم بس بحول قوتي إخوات دوي أمتي مسألة باسيكم بلام استباسي شيكم قرآن بخيني لسر قبل بوي سزاي لسر سوق بيتوا في غمر إخوات دفر من صلى الله عليه وسلم بلغ كان خمرو لسر ويكا أم قول قوله مرجوح وراجحني والله أعلم يكم لا تجعلوا بيوتكم مقابر ما ركنت أن مكان قبرستان يقرأوا فيه القرآن أو البقرة قرآن يتاب خوانا سوري بقرة يتاب خوانا كواتا قبرستان قرآن يتاب خوانا يا ناخوانا ناخوانا شو فلم ما ركنت أن مكان قبرستان قرآن يتاب خوانا كواتا لا قبرستان قرآن ناخوانا واضحة أما جقلوا إلى بيشينان ونهاتوا كاريوايا كرد بيت لبيشينان ونهاتوا كاريوايا كرد بيت بين سر أوي كوا أنجا مذهب الشافعي رحمه الله واضح لهم مسألة كويس رونيا كم ولا مسألة آية قرآن بو مردو أروي أنا أروه بين مسألة آية قرآن بو مردو أروي أنا أروه أما سلم محل خلاف علماء زور بي زور العلماء سلفا وخلفا لهر شوار مزفكو جيقل لوانيش زور بيان لسر أوان شافعي لذلك رحمه الله كوا قرآن بو مردو أرواه يعني برسياري لأيوبكم حج بو مردو أرواه يعني أرواه خوة تانية تانخن أرواه يعني أرواه باشا الرجوي بو بقري أرواه يعني أرواه صدقي بو بكي أرواه يعني أرواه باشا أي أقر هاتو نيجي بوكي نارو أي قرأت القرآن بوكيني بويا جماهير علماء خزمتهم كردن تناند شيخي محمد بن صالح العثيمين جفرمي قرآن بومردو أرى يعني قرآن بوكيني باداش تكي هدي بكي بومردو بلام ظاهري دقكاني قرآن وسنة دقيق بلا قرآن وسنة بظاهري بالبشتي أنبوشونا بكا نصيك ظاهر ماني لسال أنبوشونا كمالي عموميات هي النوى زانا كان لسالويك دروسة قرآن حد يبكي بو مردو حتى ابن تيمية رحمه الله تناناد ابن تيمية رحمة الله عليه أمش طبعا لسد مسألية كتيرة آية مردوان آقان لزين دو كان هيا يعني أمش مسألية كتيرة نزيق لو أنا وازم لدرسة كان يتري أم كتاب باسم كربوتا قولي محققين يا أهلي علم لسد ويكا مردو آقان لزين دو هيا نقب مطلقي هموكاتي هموساتي نقب مطلقي هموكاتي هموساتي مردو آقان لزين دو بي يعني بقولون لو برو آخ هوار يتيبك الشيء عبد القادر هوار لبلوشستانو أم لبغداوة أشت داديو أو لكردستانو الرات داديو أم لكردستانو هواري بيكا أو لبغاوة ديت داديو اشتواني وأمجل راسية لدواي شوار سطكان وزياتر سياسة طبنجاو شوار سطكان وأمبرو باوري هوار كردنا قبرو قور برستي وأمانة دروس وبداخوة وكمالك لزانا أشعر كان دوري زور خلافيان بولا سلام موضوع براسي تاوكو مسالين عاونا أمتي محمد زخر دو تناند كمالك لعلماء كان جلو بارا وتيكوت قلنا هاوار كردنا قبر ودار وبردو أمانا نبونا أمتي محمد لسالة تاو يعني حسني كوري علي جاريك ببيايك الله ما أنت ومن بالأندلس إلا سوا ما أنت ومن بالأندلس إلا سوا أوي تو كان زيكي قبلك يبيع غمري صلى الله عليه وسلم لقال كسيك لأندلسو صلاة تتسر فيها غمري صلى الله عليه وسلم وكو يقوان فرق تانشيا بلام لدواي سيصو بنجا كانوا تقريبا أم عقلي قبر برستي وها كبنا قبر وتعظيمي قبر وأنا هاتا آلا وبدا أخوه بزوري وبربلاوي جابوا يا بويا أو باسم كرت يعني بوي بوي برشاو روشن بن وخلاف بين كسي أهل سنة وغير أهل سنة أو مسلانا نيكلنا خدي أهل سنة بزوري خلافيا يعني هيا لنيوان يكترى بلكو لأصول لو أصولاني أهل سنة كسي لي لابدا أبو لأهل سنة أروات دارو نقم مسليك فقي ككوملغ لزانا كان أهل سنة خشا قناعتيا يعني بيتي بلام لقال أول شيء عليهم نبي إنسان هتشي آراء شاذ هيا أقول شيء بوشون شاذنية بس ما بسم يعني هتشي آراء شاذ هيا هتشي بوشون يدقمنو نشاذ هيا لأخويا كويكات والله شيء والله آراء علماء كان يباشا بس شافعي كفلان موضوع بونا دزميج لعفرة أشكيني بس خو تعزي بي الروانية وتعزي بي الرواية شافعي دزميج لعفرة أشكيني بلام خو بيوايد قرآن بمردو نارات يعني تو لسر مزبر الرؤيا لسر قرفاني خوة الرؤي يبقى بما نرون كيوا يعني تو شورش قصناك يتهني خلق والله أمانا لسر مزبر نارو أن الرؤيا أي تو لسر كي الرؤيا الرؤيا لسر كي الرؤيا الرؤيا لما سلي إسقا كردنا شتي لسر مزبر أبو حنيفة لما زب شافعي لا هذي يعني تو شون شافعي مزبيكي بس بين بلا يعني كاتي مردو أمري بر قرفاني قال بارا قل ما نوتي والله لسر مزبر أبو حنيفة إسقام بو كردوا وتن زاني إسقاء شيء زان يعني بستو تان إسقاء كذن إسقاء مرد بعد زور خاطر جيفاني كلام زبي شاف عيش تواني بويا ناكري تو ياريب كيبه مزه بكان حتشي ارائي دغمن وشاز لخوت كوكيو الله بناوي اويكا لا لا لا بروكاش خد بشافعيه زاني فرجت بمذهب شافعي وني ويبي اغاما لو مثلا انا بيت ويور هدايه من ذا رحمي خوي هربويا مسلم رحمه الله طبعا مسألة كتير هي جرنجا أما جي بي كم أو جوايا آية آية درست أبو إما قبرك من بيني داريك للاي قبرك بنين يا إن شاء الله داريك بنين بلين بو أوي عذابي لسر سوق بيتوا قولي أقربي أهل علم أويا قولي أقرب أهل علم أويا أما خاصة ببيغمر عليه الصلاة والسلام يعني خاصة وتمان تبرك ببيغمر عليه الصلاة والسلام خطابي فرمي هيج بيونديكي بوانية أم دارة ترو أو دارة وشكا ربتي بواهي آثاري بيغمر بيوي عليه الصلاة والسلام أمش بلغي لسروي كخاصة ببيغمر صلى الله عليه وسلم أمش لخصائص وخصوصياتي بيغمر صلى الله عليه وسلم لا تهيبا من يكاني بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعين لحديث كي مسلم أتوه لحديث طويل كي جابرة لباري أمدو كسوى فرمي فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رتبيني فرمي بوي شفاعتكم قبول كلا لم بالوا حتى وكو هردو دارك ترن شفاعتكم قبول كلا لم بالوا تهردو دارك ترن زور واضح أم نصه قالت خاصة ببيغمر صلى الله عليه وسلم بوي أوهم الداري بني لسر قبران أندري كاركي شاكني لراسي والكو رشاكي عزيتي مردوكا أدو بيغمر إخواش فرمي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت كسر عظم المؤمن ميتا ككسر حية شكان دني إسكي مسلمان بمردويتي وكوها بزنجتي بشياني يعني توكاتي رشاكي دارني عزيتي أو إسكو بروسكي أو مردو بدا وكوها بزنجتي عزيت الدابي قلم توزي وابني برز ما تشيه والله ابو عذابي لسر سوكاته باشا فرمي رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه أوى ألا أنبئكم ما العضه أفرمي سيدي خوالة وبكان العضه بفتح العين المهملة بفتح عينك المهملة إما مهملة معنية ومعجمة معنية مهملة يعني بها نقطة يعني عين أي معجمة يعني نقطة دار يعني غين وبيد معجمة لبل أوي إعجامك تيايا إعجامك لا داوة شكا أصل كلمات زمان عربي نقطي تيانا بولا سألة داوة بوي إبهامي تيايا معجمة عجمية يعني رونية مثلا تو أما بين برشاوي خد بين نقطة وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم العضه هي النميمة القالة بين الناس ببين نقطة به هكذا نارونية كتياه بويا كات النقطة دانا نارونية كان يرون كردوا ناوي أن معجم يعني أو نارونية كتياية روني كردوا روني كردوا عجمكش خوي أصلا كلا شيء لا نارونية وهاتوا هل بويا عرب غير عرب عرب غير عرب لن أعجمي لبر الزمان حالينا ونسير لي حالينا بوي بيوترا معجم يعني لا داني وإعجامي كتيداوة بوي بيوترا معجمة جاء فرمى بفتح العين المهملة بفتح عين مهملك يعني عين وإسكان الضاد المعجمة والضاد كم معجم به يعني الصادنا الضاد وبالهاء على وزن الوجه العضه الوجه العضه الوجه سيكت شنو التفصيل في هذا ويكزن في هذا غلط وتيعه ويكزن في هذا غلط وتيعه وروي العضة طبعا طبعا كاتي من فرمي على وزن الوجه هذا هو الهش أشهر نوية فرمي هذا هو الأشهر في بلادنا لأنه شيء ما أمام شورتري بربلاو ترى والأشهر في كتب الحديث وغريبه ولكنه كتب كان حديث شيء أمام شورتري أمام بربلاو ترى يعني شيء يعني العضه وروي العضة بكسر العين بعضيجها توا وفتح الضاد المعجمة بفتح الضاد المعجمة على وزن العد العدة الزن الزن بلي العدة بلي على وزن العدة وهذا هو الأشهر في كتب اللغة الكتاب اللغية أمام شرطرو بربلاو ترى وهي الكذب والبهتان بريتيل درولا لبهتان وعلى الرواية الأولى العضه مصدر أقل سر روايتي هي كم بالعضه مصدر طبعا أما وأكل قرطبي كاتي عضو ألي مصدر بل ن أما طاونية بو شكرا ألي نميمة اسمه أبي اسمك لجي اسمك به تفسيري اسمك بك نم مصدر لجي اسمك به ما دام مصدر لنا اسمك تواتر أوي بيشوتر يقال عضهه عضها أي رماه بالعضه رماه بالعض يعني بالبهتان برينو بسرق سكاني أي هوالطان بيبدم شي عضها هي النميمة بريتيلا النميمة قصه هنا نقصة بردن القالة بين الناس قصب كيل بيني خلق بخرابي يعني كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى البعض عن البعض قصبيني وقصب بيتو واو تي واو واين وتو واي وتو فلان واي بيد وتو ألم جوارانا رواه مسلم أفرمي باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها تائرة أيها الرحمن ليبكى برحمه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك